وقطعنا دابر الذين كذبوا بآياتنا وما كانوا مؤمنين. وإلى قد جاءتكم بينة من ربكم هذه ناقة الله لكم آية فاستكبروا من قومه للذين استضعفوا لمن آمن منهم أتعلمون أن صالحا مرسل من ربه إنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل